الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد نوافق رمعش. فهذا مجلس جديد في شرح كتاب عمدة الفقه لابن قدام المقدسي الحنبلي، وكنا قد وصلنا إلى باب زكاة الخارج من الأرض. قال المؤلف رحمه الله: باب زكاة الخارج من الأرض، وهو نوعان، أحدهما النبات فتجب الزكاة منه في كل حب وثمر يكال ويدخر إذا خرج من أرضه. طيب هما نوعان، أحدهما النبات. زكاة الخارج من الأرض تختلف عن بقية أنواع الزكاة بأنه لا حول لها، وإنما تزكى إذا خرجت وتحقه يوم حصاده، وهذا هو الأصل في إخراج زكاة الخارج من الأرض. فقال: فتجب الزكاة منه في كل حب وثمر يكال ويدخر. واستدلوا على هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمسة أوثق صدقة. وقالوا: الوثق إنما يصدق على ما يكال ويدخر، كالتمر والشعير والزبيب والحنطة، ويخرج من ذلك الفواكه والخضروات والزيت وما كان في حكمها، مما إذا ترك هكذا دون معالجة يتعفن ولا يدخر. وأما هذه هي تكال، يعني لا تعد عدا ولا تباع جزافا ولا توزن وزنا، وإنما تكال وتدخر أيضا. فهذا هو، وقد وردت أحاديث أنه ليس في الخضروات زكاة ولا يصح منها شيء، وإن كان يدل عليه حديث التوثيق. وقد ورد حديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أخذ الزكاة، أنه لم يأخذ من الزكاة إلا الحنطة والشعير والتمر والزبيب. فذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا تؤخذ إلا من هذه الأصناف الأربعة، وهذا مذهب ابن المبارك كما ذكره عنه أبو عبيدة القاسم بن السلام في كتاب الأموال. غير أن هذا أجابوا عليه بأنه المراد أنه لم يوجد، المراد إخراج الفاكهة والخضروات، ولم يوجد مما يكال ويدخر إلا هذه الأصناف الأربعة، وإلا يقاس عليها ما هو مثلها مما يكال ويدخر. فيعني مثاله الحبة السوداء والقهوة، حتى القهوة أيضا مما تكال وتدخر، فالذي يزرع القهوة إذا بلغت نصابا يعني يزكيها. وقد ذهب بعض، وكانه مذهب أهل الرأي، أن الزكاة تخرج في القليل والكثير، وهذا باطل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون خمسة أوثق صدقة. فهذا خصص، النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيما سقت السماء العشر وفيما لم تسق السماء نصف العشر. هذا عام يوحي ظاهره أنه في كل ما خرج من الأرض سواء كان قليلا أو كثيرا، ولكن جاء الحديث الآخر مخصصا: ليس فيما دون خمسة أوثق صدقة. فإذا كانت دون الخمسة أوسخ لا يتصدق. نعم. يوه ما هو ضعيف حديث معاذ بن موسى: لا تؤخذ صدقة إلا من أربع. لا، لم يأخذ الصدقة إلا من أربع، مو لا تؤخذ، هو اللفظ هكذا يعني. هو اللفظ اللي لا تؤخذ الصدقة إلا من أربع. ما أذكر به، هو ألفاظ تختلف، وإن الألفاظ اللي عندي إنما أخذ الصدقة. ضعيف بالأخذ من أربع. أخذ من أربعة أصناف، علوم اليمن بالزرع. يعني إيش غير هذه؟ يعني كانت ممكن تكون موجودة، يعني الشعير من جنسها البور، الله أعلم. لكن نحن يعني ما نحب أن نأخذ بقول مفاريد يعني، ولا هو قول ابن المبارك. أنا أولا كنت أظنه قول للظاهرية، يعني كنت أظنه قولا للظاهرية، فلما وجدت ابن المبارك يقول به اطمأننت للقول، وإن كان يعني نعم. قال: لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس في حب ولا تبر صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق. حتى يبلغ إيه؟ أنا بس بشوفك شلون تضبطه. هذا من النواصب. رواية عن أحمد كانها. ما أعرف. لا ما أذكرها رواية عن الإمام. والله يتصور رواية عن أحمد وكم جماعة. والله أعلم. والوثق نعم. قال: والوثق صاعا والصاع 60 صاعا. ساقط عندك 60 هذا هذا لا هذا خطأ لازم 60 ولا هذه العبارة خلاص فسدت. والوسق 60 صاع يعني بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا إجماع لأهل العلم، وقد رويت فيه أخبار ولكن لا يصح منها شيء. وهذا أيضا من الأبواب التي يعني يجمع فيها أهل العلم على معنى، والأخبار التي فيه تكون ليست ثابتة، وإنما هذا إجماع أهل المدينة وأهل من سواهم هكذا. والستون صاعا يعني تقريبا يساوي كيلوين واربعين جرام، يعني الستون صاعا لا انت ما شفت ما سويت جرامات، يصير 162 160 كيلو جرام تقريبا، بعضهم يذكر بعض فبعضهم جمع الوثق الواحد الوثق الواحد يعني هي كلها قالوا بجرام 2160 وبالكيلو جرام الأوساق الخمسة قالوا 612 فيما أذكروا 603. الوثق الواحد كم كيلو؟ الوثق الواحد 60 صاع، 60 صاع و40 صاع 2 كيلو اي هو هذا. والصاع أنا والصاع الصاع صاع لا الصاع النبوي هو اللي نخرج فيه زكاة الفطر. كيلوين واربعين جرام، كيلوين واربعين جرام من البر هو بحسب ما يوضع. وضعت بر بصير هذا كيلو، وضعت رز بيجي كيلوين، وضعت تمر قد يكون كيلوين ونص حسب الموضع أو حجم حسب ما توضع. طيب قال والصاع رطل بالدمشقي أوقية أوقية وخمسة أسباع أوقية ها أوقية ها طبعا هو يذكرها في الحسبة التي في ثمنه. نعم قال فجميع النصاب ما قارب 342 رطلا وستة أسباع رطلا هو 612 كيلو جرام من المتوسط، وما يساوي يعني هذا المقدار كيلا من غير البر كالشعير والتمر. نعم ونصف العشر قال ويجب العشر فيما سقي من السماء. هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء يعني من غير كلفة عشر، وفيما سقت ونصف العشر ونصف العشر فيما سقي بكلفة كالدوالي والنواضح ومثلها الآلات الحديثة نصف العشر. وروى عنه قول ابن عمر لا تخرج إلا من أربعة، مروى عن ابن عمر والله ورواه عن أحمد عد جماعة من حكية عن أحمد معروف. نعم وإذا بدأ قال وإذا بدأ الصلاح في الثمار واشتد الحب وجبت الزكاة. نعم هذا إجماعا، ولا يستقر الوجوب إلا أن يجعل الحب في موضع تجفيفه وهو البيدر. نعم ولا يخرج الحب إلا مطفا ولا الثمر مصفا مصفا لا يخرج الحب إلا مصفا. نعم ولا الثمر إلا إيابة إلا إيش إلا يابسا. إيش الطبعة هذا اللي عندك الله يغفر لك. إيه ودليل هاتين المسألتين حديث عتاب بن أسيد أنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمر صلى الله عليه وسلم أن يخرص العنب كما يخرص الزرع وتؤخذ زكاته زبيبا كما تخرج زكاة النخل تمرا، والخرص أن ينظر إليها وهي على رؤوس النخل إذا كانت يعني رطبا، ويخرص يعني يقدر إذا صارت تمرا كم ستصبح كم تقدر، وهكذا العنب أيضا يخرص إذا كانت زبيبا كم إذا صارت زبيبا كم سيكون وزنها يعدها هكذا يخرصها. قال ولا زكاة فيما يكتسبه من مباح الحب والثمر ولا في اللقاط. أي فمن يعني اللي يلتقط الحب هذا يلتقط يجمع لا زكاة فيه، وهذا في العادة حتى لا يصل إلى لأنها أصلا غير مملوكة وغير خارجة من أرضه، حتى لو التقط شيئا بدأ يلتقط أو يهدى أمرا يعني حتى يصل إلى يعني ممكن شخص أهدي ثمارا أهدي حتى صار عنده النصاب لا زكاة حتى تكون خارجة من أرضه، هذا الذي يريده. نعم أبو جعفر الخرص تقدير يعني إيه هو إيه المسألة تتضح في بيع العراية، إذا قرأت في بيع العراية أنت يتبين لك الأمر. نعم قال ولا ما يأخذه أجره لحصاده. إيه كان أنه يحصد فيعطونه أجرة ثمر فهذا لا زكاة فيه لأنه في ابتداء غير مالك له لما خرج من الأرض، لابد أن يكون مالكا له إذا خرج من الأرض. نعم قال ولا يضم صنفا صنف من الحب والثمر إلى غيره في تكميل النصاب. أي صنفين مختلفين، عنده تمر وعنده شعير، والله هذا 300 كيلو هذا 400 كيلو، يقول أضمها إلى بعضها فتصبح نصابا. لا، ذكرنا أن الضم خاص فقط ب شو اسمه نفس النوع يعني. أي الضم هذا يعني يكون في جنس واحد في في زكاة الماشية. نعم. قال إلا أن يكون صنفا واحدا مختلف الأنواع كالتمور ففيها الزكاة. يعني مثلا هذا تمر برحي وسكري وكذا وكذا، يجمعها على بعضها ما في إشكال. قال ويخرج من كل نوع زكاته، وإن أخرج جيدا عن الرديء جاز وله أجره. نعم. قال النوع الثاني المعنى، يعني مثلا هي هكذا، يعني عنده ثلاثة أرباع سكري وربع برحي، فلما يجي يخرج هكذا يعد نسبة الإخراج اللي هي العشرة ونصف العشر بنسبتها، فيخرج من مثلا من البرحي مقدار ثلاث أرباع الزكاة، ومن السكري ربع الزكاة. فإذا كان فإذا رأى أنه يخرج من النوع الأحسن مكان النوع الأرداء فلا إشكال، لكن لا يعكس الأمر. هذا الذي يريده المصنف. قال النوع الثاني المعدن. المعدن، فمن استخرج من معدن النصاب من الذهب أو الفضة أو ما قيمته ذلك من الجواهر أو الكحل والصفر والحديد أو غيره فعليه الزكاة، ولا يخرج إلا بعد السبك والتصفية، ولا شيء في اللؤلؤ والمرجان. طيب طيب طيب طيب، إخراج هذه الجواهر التي استخرج من الأرض يعني إذا كانت لها قيمة فإن فيها الزكاة إذا كانت في بلاد مسلمين، وأما إذا كانت من دفن الجاهلية فهي يعني يكون فيها الركاز، فسيأتي ذكر الركاز. نعم. قال ولا شيء في اللؤلؤ والمرجان والعنبر والمسك. لقول ابن عباس ليس في العنبر زكاة، العنبر اللي هو الذي في البحر اللي هو العنبر الحوت، ويقاس عليه اللؤلؤ والمرجان لأن كلها تأخذ من البحر. نعم. قال ولا شيء في صيد البر والبحر. وفي الركاز، وفي الركاز الخمس أي نوع كان من المال. هذا دفن جاهلية، هذا مثلا في بلاد مشركين وجدت كنزا، هو فرق ما تجده في بلاد المسلمين عما تجده في بلاد الكفار. الذي في بلاد المسلمين فيه ربع العشر زكاة، أما الذي تجده في بلاد الكفار ويكون دفن جاهلية فإن هذا فيه الخمس فقط، ليس ربع العشر، الخمس، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم وفي الركاز الخمس، وفي الركاز الخمس الذي هو دفن الجاهلية. فأي شيء، أما إن كان عليه علامة المسلمين فلقطة. إذا كان على علامة السنين حتى لو كان عند الكفار يعني. إيه. وكان لقطة. يصير لقطة، ثم بعد ذلك يحصل فيه حكم الزكاة إذا كان مالا يقتنى مثله. أما إذا كانت الأموال التي تستخرج من الأرض على جهة التنقيب والبحث كالجواهر وغيرها، ولا تكون يعني أموالا مقتناتا وإنما هو ما يبحث عنه في التنجيم، فهذا فيه الزكاة مباشرة. أما إذا وجد دنانير مثلا عملة، فإذا كانت عملة يعني عليها علامة المسلمين وكذا، فهذا يكون من أموال المسلمين لقطة، يعرف إن لم يجد له يأتي بحث اللقطة، فإن وجد لا عليها علامة أهل الإشراك فهذه في ركاز. طيب الذهب المسبوك يعني محلة، أيوة المحلة هذا ما يقتنى مثله، هذا على القسمة إنه هذا مثل يقتنى. أما الذهب السبائك فهذا فيه مباشرة الزكاة، أما المحلة فهذا يقتنيه الناس فينظر هي علامة مسلمين ولا علامة مشركين. نعم. قال في الركاز الخمس أي نوع كان من المال قل أو كثر لأهل الفيء. لأهل الفيء، أهل الفيء، الفيء هو مأخذ من الكفار بغير قتال، وهذا الخمس يقسم خمسة أخماس، خمس لله ورسوله ويصرف في مصالح المسلمين العامة، وخمس لقرابة رسول الله واليتامى والمساكين وابن السبيل. قاس الركاز على الخمس يعني لأنه جاء للمسلمين بلا كلفة ولا تعب، من هذا الوجه قاسوه وجعلوه في مصارف الخمس. قال وباقيه لواجده، الأربعة أخماس التي بقيت لواجده، تصرف الخمس ويبقى الباقي لك، هذا المراد. هذا وصل اللهم على محمد وعلى اله وصحبه. 20% ايه يسوون هذا الحين اللي قاعد يسوون 20%. بس يعطونك 20% سواء، لا هذا خطا، هذا عكس الموضوع. يعطونك 20%. ايه طيب.